بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الصرع مرض عصبي ضحاياه في العادة قبل العشرين، ممكن يجي في سن الطفولة، في الصبا، في بواكير الشباب. في انجلترا وحدها 300,000 مريض بالصرع. الصرع احيانا بيشفى بعلاج او بدون علاج من نفسه، واحيانا لا يشفى باي علاج. بخصوص السبب، ايه سبب الصرع؟ احيانا بنعرف له سبب، ده في حالات قليله اللي بيكون فيها اصابه بؤريه في المخ، يعني مثلا ورم حميد او ورم خبيث بيضغط على مركز معين من مراكز المخ، او التهاب وتليف، او تمدد شرياني، او حادثه وخبطه على الدماغ وكسر في الجمجمه وشرخ ومضاعفات من هذا النوع. دي يمكن 10% من حالات الصرع او اقل، لكن في اغلب الحالات بيبقى المريض سليم 100% وجميع الفحوص سلبية، ومع كده عنده صرع، فما بنبقاش عارفين ايه السبب. الصرع بيجي على شكل نوبات، وفي نوعين من الصرع، هو الصرع الكبير اللي بيعمل نوبات كبرى، وفي الصرع الصغير اللي بيعمل نوبات صغرى. الصرع الكبير او ميجور ابيليبسي، النوبات فيه لها نظر ولها ارهاصات، يقول لك العيان انا بشم ريحه غريبه، او اسمع اصوات، او بشوف فلاشات نور قدامي، او يجيني تنميل، او عضله بترف، وفجأة بعد كده على طول هذا المريض بيروح واقع في الأرض وتشنجات شاملة في الجسم كله. طبعا تبتدي التشنجات بصرخة معروفة في الصرع، صرخة المصروع، دي عبارة عن صرخة مخنوقة مخيفة، لأن الحنجرة مش شنجة، فبيطلع الصرخة من حبال الصوت اللي هي في حالة سبازم، فتبقى صرخة مخنوقة كده مخيفة، وبعد كده الجسم يشنج كله ويهتز اهتزازات تشنجية عنيفة، والتنفس بيقف، والوش بيزرد، وتنزل رغاوي من البق. بتاخد الحكاية دي دقيقة أو دقيقة ونص أو دقيقتين، وبعدين يبتدي العيان ياخد نفس عميق، وبعدين يبتدي يفوق، وممكن ينام بعد كده فترة. النوبة الكبرى ممكن يكون لها معقبات بعدها، ممكن أحاول في حالات قليلة ان بعد النوبة العيان يخش في حالات من الهياج العصبي، ويقعد يكسر العفش ويكسر الكراسي والكوبايات والاطباق، وممكن يظهر فيه شخصية مختلفة، فيسب ويلعن ويسرق، ويجيله يعني ميول انتحارية وكده، لكن بعد شوية بيرجع طبيعي. بالنسبة للنوبة الصغرى أو ماينور ابيليبسي أو الصرع الصغير، النوبة بتبقى ثواني، وممكن ما تلحظهاش، يعني يكون المريض بيكلمك وفجأة يسكت، وبعدين تتسمر نظرته تماما، ما يرفلوش جفن، ووشه يشحب، ودماغه تقع على صدره كده في ثواني من الغيبوبة، ثواني، وبعد كده يفوق وهو ناسي تماما اللي حصل. فهي حاجة زي البلاك اوت او زي الاظلام الفجائي، زي ما يتقطع الكهرباء فجأة فالمدينة تطفي، كذلك بتتقطع الكهرباء جوه المخ فالمخ يطفي فجأة، ويحصل انقطاع لتيار الوعي وغيبوبة قصيرة جدا، وبعد كده العيان يسترد وعيه ويستأنف حياته وهو ناسي تماما اللي حصل، ما فيهاش تشنجات. وممكن تيجي على أشكال مختلفة، ممكن المريض فجأة تلاقيه بيتاوب وبعدين يبتدي يزنزن وينوح ويغني ويكلم نفسه ويقعد يجمع ويطرح في أرقام خيالية ويبقى في عالم تاني وفجأة يرجع لطبيعته. لكن الشكل الغالب عليها هي هذا الانقطاع الفجائي لتيار الوعي أو الإظلام المؤقت والغيبوبة القصيرة جدا اللي بيرجع بعدها العيان لطبيعته، وما فيش تشنجات. بالنسبة للصرع اللي بيكون نتيجة سبب معلوم، يعني في حالة الإصابة البؤرية لمكان في المخ، بتبقى الأعراض متوقفة على الإصابة دي فين. الورم بيضغط على أي حتة، فطبعا إذا كان بيضغط على مركز مهم زي مراكز السمع والبصر والكلام ممكن تبقى أعراض النوبة أعراض رهيبة وكوابيس فظيعة، وممكن تبتدي بأعراض محدودة خاصة بالمنطقة، منطقة الكلام أو منطقة السمع أو منطقة البصر، وبعدين تنتشر فتتحول لموجة صرعية كبرى يقع العيان فيها ويشنج من رأسه ورجليه. في حالات الإصابة البؤرية للمخ بيبقى الأدوية ما بتنفعش، وفي نفس الوقت ما يفضلش إلا الجراحة، والجراحة غير مأمونة ومش في كل حالة بتنفع، وبيبقى عذاب المريض المصروع هي مش مشكلته لأن هو في فترة النوبة ما بيدراش، إنما هي مشكلته هي الناس ونظرتها له، يعني إنهم العيان يحس إن الناس بتبصله على إنه راكبه جن أو شيطان أو مجنون، أو بعضهم بيتصور إن الصرع ده مرض معدي فبيتجنبوه، فده عذاب المصروع فعلا. ثم مصدر آخر للعذاب إن ما يعني ما يعرفش النوبة الجاية هتيجي إمتى، في حال التوقع باستمرار لمصيبة تحصل له في أي وقت وفي أي مكان، فبالتالي ما يقدرش يقوم بعمليات معينة زي مثلا سواقة العربية، افرض جت أثناء السواقة يعمل إيه، وهكذا بقى بتبقى مشكلة. الأطفال مثلا بيعلقوا في إيدهم أسورة مكتوب عليها هذا الطفل مريض بالصرع، عشان لو حصلت وهو في جنينة أو بيلعب مع العيال أو كده ويشافوا الأسورة يعرفوا إن ده حالته كذا، فبتبقى مشكلة. ونشوف الفيلم عشان فيلم طويل وبعدين نكمل كلامنا. بصوا على اليمين ده رسم المخ وده الطفل داريل. شوف لما جات له النوبة الصرعية بقى، بصوا للرسم جرى فيه ايه، على طول تحس ان فيه ذبذبات تحولت الى ذبذبات عالية جدا، هو بيشنك. وبعد كده هنبص بقى الوالد يفوق وينسى تمام اللي كان هو فيه، ونبص بقى للرسم نشوف هيجرى له ايه، الذبذبات العاليه دي هتختفي ويرجع الرسم ناعم، رسم ناعم زي الاول. فهنا المريض استفان، الدكتور بيساله ايه بالظبط الاعراض اللي بتشتكي منها، فبيقول له انا بحس اني فجاه عاوز اتلفت لناحيه اليمين غصب عني، دماغي تتلفت لناحية اليمين غصب عني، وبعدين عينيا بتتلفت معاه في نفس الوقت، وبيبقى الالتفات ده إجباري مش اختياري، مش قادر اتحكم فيه. في نفس الوقت أحس إن بإيدي، أحس بإيدي بتعوم بتعوم بتعوم بتعوم في الهواء كده، وبعدين فجأة تعمل حركات عنيفة برضه لناحية اليمين، تشنجية عنيفة في الدراع، بص لقيت دراعي تعمل كده، وبعدين أحس بإن أكن مثلا 10,000 كيلو وات كهرباء بتكهربني، دراعي أحس بإنه بيتكهرب كهرباء فظيعة جدا، واحس بخوف رهيب رهيب رهيب، وان هروح في يعني هروح ما ارجعش. وبعدين فجاه ابص الاقي جسمي بيلف واروح واقع، ويبتدي التشنجات وانا مش داري بقى. البداية بتاع النوبة تدل على إصابة بؤرية. هو بيقول بيشاور بيقول لك أروح واقع في الأرض أسمع صوت الوقعة بتاعتي، وبعد كده ما أدراش. حس بيبقى جسمي بقى كله بيرتجف، ودي التشنجات الصرعية الكاملة. شو ملاحظين هنا؟ الفتاة كل جسمها بيشنج، كل جسمها بيشنج. ولما الواحد يشوف واحد مصروع ما يقربلوش إلا إذا كان نايم على ظهره فينيمه على جنبه، لأن هو ده الوضع السليم، ينام على جنبه اليمين. دي فيكي عندها رب وصرع في نفس الوقت. بتقول أنا مشكلتي مش في الرب ولا في الصرع، مشكلتي في نظرة الناس، ان هم بيحسوا ان عندي مرض معدي، او بيحسوا انه مجنونه، او ان راكبني شيطان، او وبيتجنبوني وبينظروا لي نظره كده بحس من عينيهم بتعذب يعني. بيسالها ايه يعني نظره الناس للرب مختلفه؟ قالت لهم طبعا مختلفه، الرب ما هوش مشكله، انما الصرع ده حاجه واحده كده تنطفت فجأة وتترمي على الأرض شغلانة يعني. الصرع مرض شباب ومرض سن صغير، وقلنا في إنجلترا 300,000 مريض بالصرع، وفي البنات دول فيه 2 عندهم أعراض صرعية. واحيانا يمر الصرع في مرحله ما حدش يدرى بيه، خصوصا لما البنت ما تحكيش لاهلها. والصرع ما قالوا انه ممكن يشفى من نفسه وتختفي جميع الاعراض بدون علاج، وممكن يستمر ومفيش علاج ينفع. دي اللي هي ميري اللي هي عندها الصرع دي، قالت ان الصرع ابتدى في سن 12 سنه، وكنت بحس وانا راجع من المدرسه يهجم علي شعور فجائي بالخوف، الخوف الشديد، الرعب والمرض من غير سبب، واحس ان ورايا حد يعني لازق فيا وهينط عليا يخنقني. يعني لما اكون نازله سلم بيبقى الشعور الخوف مضاعف، واحس ان اللي ورايا ده هو هيقفز عليا ويموتني. ولما تجيني الاحساس ده في البيت بطلع اجري بسرعه واروح حاطه ظهري في الحيط من خوفي من الاحساس بتاع الشيء اللي ورا ده بالذات. انا ما كنتش بحكي الكلام ده لبابا ولا لماما، واحتفظت بيه لنفسي من سن 12 سنه وانا ما بقولش. لغايه سن 16 سنه ابتدت اول تشنج كامل يحصل، ترميت في الارض وابتدت التشنجات الكامله. فالدكتور بيعلق ان فعلا البدايات اللي حكيتها دي ممكن تبقى فعلا مؤشرات لمرحله صرعيه بالفعل. البنت دي اليسون دي بتحكي ان نوبات الصرعيه بتاعتها كانت بتبتدي الاول بالليل ما حدش يعرف بيها، وتحصل وهي نعسانة شبه نايمة حاجة زي كده. فكان المرحلة الأولانية دي خاصة بيها، ما يدراش بها حد إلا أمها قالت لها عليها. لكن ابتدت تبقى مشكلة لما النوبات الصرعية حصلت في رحلة مدرسية في الصيف وهم في الجنينة، وفجأة راحت مرمية على الأرض في التشنجات الفظيعة دي كلها. فطبعا جم كلهم اتلموا حواليها، والنظرة ودتها الدكتور وكده، وشخصوا إنها حالة صرع، وقالوا لازم تلبس في يعني ايدها اسوره علشان لو حصلت في مكان وفي وقت غير متوقع ممكن يعني الناس يعرفوا ايه الحكاية. فدي السورة اللي مكتوب عليها ايبيليبسي، ومكتوب عليها نمرة التليفون عشان يبلغوا البيت. هي مشكلة المريض بالصرع انه هيبتدي يعايش هذه النوبات، يكيف نفسه على المفاجآت العجيبة من وقت لآخر. دي جيسيكا دي بتحكي ان الصرع ابتدى في سن 15 سنة، وكانت اياميها في مدرسة فنون جميلة، وكانت بترسم واللوحة قدامها وفي ايدها الفرشة، وفجأة حست ان عينيها بتتسمر على اللوح، وبعدين حست ان هي جسمها بيترمي لورا. فقالت الله ايه اللي حصل، يعني هي جالها رعب انها هتموت خلاص، وان ده شلل او سكتة قلبية او مش راجعة للحياة يعني. وما دريتش الا بجسمها بيتهز وصوت ارتطام فظيع نتيجة وقوعها على الارض بتاع المرسم، وبعدين ما دريتش خالص لغاية ما بعد ما النوبة انتهت وفاقت، فلقيت كل الطلبة حواليها والنظرة واقفة متصورة ان انا بعمل حركات. فكانت دي بداية النوبات عندي. نظرة اتصورت ان انا بعمل حركات وبمثل وحاجات كده. بس اتضايقتش ان انا مريضة. الصرع ممكن يحصل في الحيوانات خصوصا في الفئران الصغيرة نتيجة صوت حاد زي صوت جرس فجائي. هنشوف المنظر ده غريب قوي. مجرد ان يضرب الجرس شوف الفار الصغير ده هيجرى له ايه. هوب، شوفوا بقى الفار، خدوا بالكم بقى الفار الصغير بقى بيجرى له ايه. هنركز عليه زوم، شوف التشنج، نوبه صرعيه تمام بجميع مواصفاتها. اتضح ان هذا النوع من الصرع في الحيوانات وراثي، وان في جينه من الجينات غير طبيعيه، انما ده ما بيلاحظش في الانسان. الصرع ممكن يحصل والانسان طبيعي من كله. الحركات في الإنسان يهيمن عليها نظام عصبي دقيق قوي، هو 15,000,000,000 خلية عصبية في المخ، و 45,000,000,000 وصلة عصبية في المخ. وبيقولوا إن في نمطين من الخلايا في المخ، خلايا إثارة وخلايا تهدئة. فخلايا التهدئة هي خلايا التحكم، بمعنى ان لما تنطلق إثارة معينة لازم ينطلق معاها تحكم عشان يحصل توازن في الفعل العصبي، والنتيجة هذا التوازن هي حركة انسيابية جميلة. فإذا حصل تغلب لإشعارات الإثارة على إشعارات التحكم نتيجة لموت بعض خلايا التحكم اللي هي بيسموها أوف سيل، في اون سيل واوف سيل، اللي بتولع واللي تطفي. فاذا كان خلايا الاطفاء او خلايا التهدئه او خلايا التحكم قلت في العدد نتيجه مرض او ضمور او حاجه، تبتدي تنفرد خلايا الاون سيل او خلايا الاشعال تنفرد بالموقف. شوف هنا الخليه جايه لها اشعارات الزرقاء والحمراء، دي حمراء اثاره والزرقاء ايه تهدئه. وانفعال الخليه بيبقى مبني على ده قد ايه وده قد ايه، فاذا زادت اشعارات الاثاره فالخليه تروح تطلق على طول ايه؟ تطلق الكهرباء بتاعتها. اذا تغلب التحكم الخليه ما تطلقش فده يتوقف عليه التوازن اللي حاصل في المخ. وقدروا يعملوا تجربة على قرد ويسجلهم انطلاق الإشعار العصبي من الأونسيل أو من خلية الإثارة. شوف بهم سجلوه هنا انطلاق الإشعار العصبي من خلية الأونسيل. وبعدين عملوا حاجة تانية، خدوا مقاطع في مخ حيوان مصروع مريض بالصرع ودرسوا ايه الجديد اللي في هذا المخ. فحنشوف هنا بقى، حنقارن بين المخ الطبيعي والمخ المريض. على اليمين المخ المريض وعلى الشمال المخ الطبيعي، فواضح ان عدد الخلايا اللي هي الأوفسل او خلايا التهدئة اقل على اليمين، هنلاقيها اقل من المخ الطبيعي اللي هو على الشمال. معنى كده ايه؟ معنى كده ان خلايا الإثارة بتنفرد بالموقف، مفيش تحكم، فتبتدي كل خلية تفرغ الكهربية بتاعتها وتطلق لغيرها وغيرها يطلق لغيرها ولا آخره، مفيش تحكم. ايه النتيجة؟ هنشوف ايه النتيجة. إشعارات الإثارة هي اللي انفردت بالموقف. كله هيبتدي يطلق الإشارات في وقت واحد، مفيش لجام لهذا الجموح الكهربائي، والنتيجة ان يحصل زوبعة كهربائية في المخ. هذه الزوبعة الكهربائية هي اللي اسمها الصرع، واللي بتترجم في رسم المخ على انها ذبذبات علي. هي بتحكي بتقول ان اول ما بيجيني الحكايه دي اروح قاعد على الارض على طول، لان ما عنديش وقت، وبعد ما اقعد على الارض اروح مرمية على الارض وبعدين انام على جنبي واليمين واحط دماغي كده اهو لناحيه اليمين. ده اسلم حاجه، لان في سعادي اي افرازات او لعاب بينزل بسهوله بدل ما يحصل له ارتجاع. لو كنت نايم على ظهري هيحصل ارتجاع للعاب، يخش الصدر وممكن ابلع لساني، ممكن يحصل اختناق فتبقى كارثه. فانا الاحتياط اللي بعمله اروح مرميه على الارض واروح انام على جنبي اليمين ودماغي على الجنب اليمين زي ما احنا شايفين هنا. وبالنسبه للي يشوف منظر زي ده ما يتدخلش الا اذا كان المريض نايم على ظهره فينام ولا جنبه، ويحط دماغه على الجنب اليمين بالشكل ده. هو المريض بيبقى بيصرخ لكن هو مش حاسس، ولازم النوبه تاخد حدها لان ملهاش حل، ملهاش حل، ما يصحش التدخل فيها بالمره. ده مستر برايس ده حكايته بيقول لما بتجيني النوبه ما بلاقيش وقت بالمره، ما بقليش وقت يعني اعمل اي اجراء، بترمي على الارض على طول. وبعدين ساعات بتبتدي قبل النوبه احس بريحه معينه، اشم ريحه خاصه كده، فساعتها بروح ارمي نفسي على الارض على طول لانها بتهجم علي النوبه فجاه. مراته بتحكي ان هو بتبقى تشنجاته عنيفه جدا وبيصرخ وينادي عليا مع اني ببقى واقف فوق راسه، لكن بينادي ومش شايفني، واذا حاولت يعني المسه بيضربني وبيبقى قوته رهيبه، هو مش داري طبعا. ولما بيصحى من النوبه يبتدي يجي له هيجة عصبي ويكسر في الكراسي والكوبايات والاطباق، وما اقدرش اتدخل او اهديه ابدا، بتاخد لها كده فتره وبعدين يهدى خالص. هنا هنرسم، نعمل رسم مخ، بنلاحظ ان بين النوبات بيبقى فيه بعض الذبذبات العالية على أحد القنوات، ده بيحصلش في الطبيعي. طبيعي بيبقى جميع القنوات هادية، إنما شوفوا هنا الذبذبات دي من وقت للتاني بتحصل الذبذبة دي. دي بقى في الفترة ما بين النوبات بالنسبة للمريض الصرع. لكن طبعا لو حصلت النوبة كل القنوات تتحول إلى ذبذبات عالية، لكن دي تحس منها ان دي بقى النوبة الصرعية بقى، الزوبعة الكهربائية الكاملة. وهتلاحظوا بقى ان جميع القنوات كلها اللي هي الاربع قنوات تحولت الى ذبذبات عنيفة جدا وعالية. بعد ما تنتهي عشان كده الطفل خصوصا الاطفال بيلبسوا لباس خاص على الرأس بلاستيك او حاجة، علشان ساعات ممكن يخبطوا راسهم في الحيط ويدشدشوا دماغهم، واحيانا يكسر دراعه زي داريل ميلر، ده دراعه مكسوره. هنا هنشوف هنا بداية النوبة، شوف الولد. وفي مرة من المرات دي كسر دراعه، خبط دراعه على المكتب كسره. شوف الذبذبات عالية ازاي. لما هتنتهي النوبة والولد يفوق، بصوا للذبذبات هيحصل فيها ايه؟ اللي هي على اليمين دي هنلاقيها ترجع تاني تبلط وتبقى ناعمة، وكل القنوات تبقى ناعمة. الولد بينسى تماما، ما يعرفش ايه حصل له. له زميل اسمه جوني برضه مريض بالصرع، بس الصرع بتاعه مختلف، ما بيحصلش فيه تشنجات. انما لما يبتدي دور الصرع يبتدي الولد يتاوب، دي المؤشرات الاولانيه خالص، يبتدي يتاوب. وبعدين يبتدي يزمزم وينوح ويغني لنفسه، وبعدين يبتدي يطرح ويجمع ارقام خياليه اكنه بيسمع جدول ضرب او حاجه. شايفين هنا الموجات واضحه على الاربع قنوات اهي. الولد بيزمزم، دي نوبة لكن ما هي ما بيشنكش، دي اللي بيسموها الصرع الصغير. شوفوا الذبذبات على القنوات كلها، شوفوا الولد بيعمل ايه؟ اهو بيبقى في عالم تاني، يقعد يكلم نفسه ويغني ويزنزن وينوح ويقعد يقول 6 في 7 مش عارف ايه، 8 في 7 49 54 76 حاجات كده، يقعد يقول في الجال. لكن احيانا بتبقى النوبة بتاعته مجرد سكتة وغيبوبة قصيرة من غير تشنجات. هم تصوروا في البداية ان ممكن يكون سبب النوبة دي هي يعني مسألة في الحساب صعبة ولا حاجة هي اللي بتطلق النوبة دي، فده السبب ان هو دايما يقعد يسمع جدول الضرب ويضرب ويجمع وحاجة زي كده. فعملوا طريقة ان هم ركبوا على دماغه جهاز رسم المخ، وهنشوفه بعدين. ده ممثل، الممثل ده بقى يعني لما بتجيله النوبة يبتدي يجيله رغبة في النوم، وبعدين يبتدي الكلام بتاعه يبقى بطيء خالص وممطوط، أكن اسطوانة مثلا الموتور جرى فيها حاجة فبقت بطيئة، فيبقى الكلام ممطوط، واللي يسأله مالك مش عارف ايه سؤال ايه فهو ما يعرفش يجاوب، يجاوب جواب تاني خالص، وبعد كده ينام تماما. دي برضه نوع من النوبة الصغرى اللي ما فيهاش تشنجات. وهم دايما زملاته كانوا يقولوا له ايه يا اخي انت غاوي، حكاية تمثل دور هاملت ده، مش هتسيب الدور ده ابدا. كانوا بيتصوروا ان هو بيمثل دور هاملت. صاحبنا ده احنا هنرجع له بقى، قلنا ان اهله عشان يشخصوا سبب الموجة بالظبط هيركبوا على دماغه جهاز يسجل باستمرار، وفي نفس الوقت كاسيت عشان يعمل برينتينج اول باول على طول 24 ساعة. الولد بتاع السرحة الغريبة دي وبيغني ويزنزن ويجمع ويطرح. عالم يا زوجي يكون داخل في عالم تاني كده خالص. فهم قالوا نخلي الجهاز شغال طول 24 ساعة ونوصله بكاسيت يسجل. فالجهاز دلوقتي راكب على دماغه، أمه لاحظت إنه الصبح بدري بيكلم نفسه. شوفوا الجهاز واصل إزاي. ففتحت في هزة خفيفة كده وبيكلم نفسه. فتحت الباب وفتحت الستارة قالت له مالك يا حبيبي اصحى في حاجة؟ قال لها لا مفيش بس عاوز افطر جعان. فهنجيب له الفطار. هنلاحظ وهو بيفطر ايده شوية مش ثابتة، يعني شوف هو ماسك المعلقة، شوف المعلقة بتهز ازاي. فهو الواقع كان صاحي بعد نوبة على طول. أمه بتسجل كل الأعراض دي أول بأول، وفي نفس الوقت هتيجي الآخر بقى تدور الجهاز وتشوف ال 24 ساعة حصل فيه إيه. في نفس الوقت جابوا له لغز صعب عشان يحله، عشان يشوفوا هل ده له تأثير ممكن يعمل نوبة أو لأ، لأنهم مستعجبين إيه حكاية جدول الضرب ده اللي عمال يجمع ويطرح. بتدور بقى الكاسيت بعد 24 ساعة وعاملة برينت وحط بتقارن ده بالنوتة بتاعتها، وده الرسم المطبوع. فلاحظوا ان النوبة ما بتحصلش بعد حكاية مسألة حسابية او لغز او كلام من ده، لا دي بتحصل دايما قبل الفطار وقبل الغداء. فقالوا ممكن ان يكون السبب الجوع. فقالوا نبتدي نحاول اننا ندي للولد، هي بتشاور هنا امتى، قبل الفطار وقبل الغداء. فقالوا ليه ما نجرب ان احنا ندي للولد اكلات صغيرة بحيث انه ما يجوعش ابدا. فبتعمل له دلوقتي اكلات صغيرة كده بين الاكلة والاكلة على امل. فيكي لما سألوها ايه الحاجات اللي بتسبب النوبات عندها، فقالت يعني التوتر العاطفي، الاجهاد العصبي، الاجهاد الجسماني، الخوف الشديد، المواقف المحرجة، واحيانا يعني تحصل من غير سبب خالص وبدون مقدمات، وفاجأ بيها من غير اي اسباب. وقالت هي المشكلة ان انا اثناء عملي لازم اشتغل واثبت وجودي، فلما بحاول اثبت وجودي اخش في دور اجهاد، ولما اخش في دور اجهاد بيجيني نوبات، والحكاية بتمشي حلقة مفرغة بالشكل ده. ادوية الصرع زمان كانت البوتاسيوم بروميد، وبعدين بقوا يستعملوا الفينو باربيتون والفينيتوين، واخيرا مضادات التشنج او الانتي كونفالسنتس بانواعها المختلفه. وجميع الادويه الخاصه بالصرع هي مسكنات بتهمد الجسم، وبالتالي بتحل محل خلايا التهدئه، بتطمس على المخ. لكن دواء زي الفينيتوين ممكن لو خد المريض جرعة زيادة شوية ممكن هذا الدواء نفسه يعمل نوبات صرعية. وجيسيكا بتقول في تجربتها ان انا لما ابتديت اخد الدواء وكده والمرض استمر بالرغم من الدواء، فكنت اكلم الدكتور اقول له ما زالت النوبات موجوده، فيقول لي زودي الجرعه، ازود الجرعه، ارجع اقول له لسه، يقول لي طيب ويوصف لي دواء ثاني اضافي مع الاولاني وارجع اكلمه واقول لي زود الجرعه، وبعدين في الاخر تحولت الى كومه من اللحم مرميه في السرير. اصحى من النوم انام تاني في حاله غياب خالص عن واجبات المنزل، مش قادر اشوف واجبات اولادي ولا زوجي. الصحيان مستحيل، اتخاذ اي قرار في اي شيء مستحيل. فجوزي قال لي الله، طب ما تشوف هي دكتور تاني يوصف لك وصفه تانية ولا حاجه. فهي راحت لدكتور تاني، فاول ما شافها قال لها لا ده انت عندك تسمم كامل من الادويه اللي انت واخداها، ولازم تبطلي الدواء مده وبعدين هنشوف. طبعا يعني لما وصف لي دواء تاني كان نفس الشيء برضه، كلها ادويه مسكنه بتهمدني. فوجدت ان نوبات الصرع احسن، يعني افضل من اني اترمي وتبقى مش عايش، نيت كده شوال مرمي في السرير وخلاص. فقالت لا انا مش انا، فاضربت عن جميع الادويه وابتديت اعيش المرض واقبله وخلاص. يعني عذاب دقايق ولا نوم طول العمر. فيكي نفس الشيء، يعني حكت برضه ان هي برضه ابتدت بالفينوباربيتون والادويه دي، وكانت نتيجتها انها بقت نايمه في السرير على طول. وبعدين اكبر عذاب انها تفتح عينيها الصبح، مش يعني حاجه يعني يصحوها بكماشه معها عشان تصحى من السرير، وتصحى مش داريه. وبعدين ممكن تبقى قاعده في مجتمع في استقبال وفجاه تنام وهي قاعده من كتر الايه التسكين والتهدئه والاقراص والحقن اللي بتاخدها. فبتقول والله انا حسبتها في دماغي، قلت يعني طب ايه يعني شويه تشنجات كده دقيقه وخلاص وتستمر في حياتي، ولا اني افقد حياتي كلها في نوم وكسل وتثاؤب وعجز عن ممارسه اي شيء. وبعدين بتقول مشكله ان بعد الادويه دي ابقى غير صالحه لاي عمل، ما اقدرش اشتغل ازاي، مش قادر افتح عيني. يعني هي الأعراض الجانبية لأدوية الصرع أسوأ من الصرع نفسه. دي اللي هي حالة المخ ساعة ما تجيله الزوبعة الكهربائية دي. أحيانا لما بيكون المرض سببه إصابة بؤرية بتبقى الأعراض مرتبطة بالبؤرة نفسها، يعني ستيفان عنده إصابة بؤرية في منطقة الكلام. فهو بيقول أنا لما ساعات وأنا لما تجيني النوبة وأحاول أتكلم يعني حرف دبليو ده أجي أحاول أنطقه ألاقيني مش قادر أنطق الحرف، شوفي يقعد يقول وو وو وو وو وو وو وو وو بالشكل ده، وقف عند حرف الدبليو ويستمر في الحالة دي لغاية ما تبتدي النوبة الصرعية الكاملة. فكونها إنها ابتدت بحكاية عجز عن النطق أو حرف معين معناه إنها في منطقة الكلام، البؤرة نفسها في منطقة الكلام. وكل حتة في المخ بتبقى مركز، يعني هنا المكان ده بينبهه بالكهرباء، ده مركز حركة الإيد، شوف الإيد بتتحرك إزاي، كل نقطة في المخ هي مركز لفعل بينبهه. شوف الإيد أول ما ينبهها بالكهرباء الإيد تتحرك، كل حتة في المخ مركز للشيء. فوجود بؤرة ممكن هذه البؤرة تضغط على المكان وتعمل أعراض خاصة بالمكان، هنا في مركز الكلام فابتدت الحكاية. صاحبنا بيقول أنا بحس لما بتبتدي النوبة أكن في جزء من مخي بيصب عليه عسل أو مخاط أو حاجة وبينطمس، والجزء التاني بيبقى سليم وعمال يقول لي لا لا ما تخافش ما تخافش هتعدي هتعدي. يعني في جزئين في المخ أنا بحس بيهم بيتحاوروا جوايا، فده برضو عنده إصابة بؤرية هي نفس فلأن في جزء سليم في المخ فهو بيستشعر، هو مريض يقول لك انا بحس ان في جزء تاني في المخ يقول لي استنى اصبر هتروح هتعدي كده، بينما الجزء التاني بحس انه بينطمس ينطمس ينطمس، وبعدين اخش في حكايه الكلام البطيء وبعدين النوم. هنا بيعملوا رسم مخ الاستيفان، بيكتشفوا بقى ان جميع القنوات ممكن يحددوا فعلا المنطقه دي، المنطقه هي اللي فيها ورسم للدماغ بيقدروا يحددوا برضو المنطقه اللي هي فيها المشكله اللي يقولوا عليها تمبورال ايبيليبسي. وبعدين بيعملوا له اشعه مقطعيه على المخ، الأشعة المقطعية ممكن تبين كل حاجة، أي حاجة في المخ تبان. فدي أول صورة في المخ، دي الغرف المخية اهي، وبعدين في شبح بسيط قدام يدل على إن في شيء. هنستنى الصورة التانية لما تظهر، كل شوية بيجي مقطع. دي الصورة التانية أهو، الظل أهو ابتدى يبان أكتر على الشمال أهو. وبعدين نستنى الصورة اللي بعدها، اهو الظل اهو بقى اهو خلاص، الحتة اللي فوق دي على الشمال اللي هي دي، هي دي بقى الورم في المكان ده، وبيضغط الورم في الحتة دي اللي فوق دي وبيضغط على الأعصاب تحت بيدي كل الأعراض دي. يبتدي بأنه بيدي أعراض بؤرية خاصة بالمكان، وبعدين شوية شوية يزيد يزيد لغاية ما يشمل المخ كله ويعمل زوبعة كهربائية فيه. هو برضو بيقول نفس الشيء، اني انا بحس ان في جزء من مخي بيهديني بيقول لي استنى يعني هتعدي بالشكل ده، بينما في جزء تاني مش قادر اتحكم فيه بيرغمني على اني اعمل حركات ضد ارادتي. المشكلة بتاعتي يقول لي خوفي، بيقول خوفي وبحس ان انا رايح للموت ومفيش حاجة هتنقذني، واثناء النوبة نفسها بحس ان انا مش هرجع يعني هموت ومش هرجع، لكن لما بتنتهي النوبة بحس ان دي مسائل عارضة. فالرعب اللي عندي والخوف اللي عندي بيبقى لا نهائي وفظيع. تأثير الأدوية ملهاش فايدة وما بتأثرش، والدكاترة شخصوا إن عندي ورم في المخ وما أقدرش أجازف بعملية جراحية غير مأمونة العواقب. الورم موجود في منطقة حساسة جدا. فيكي بتقول ان ابتدى عندها المرض من 16 سنة بعد حادثة عربية وخبط على الدماغ، دخلت المستشفى قعدت سنتين وجالها عمى مؤقت وبعدين خف، وبعدين بقت تمشي وتقع كده وفقدت توازنها مدة، وعملوا عليها كل الاختبارات لغاية ما عملوا الاي جي جي اللي هو رسم المخ، وثبت وجود إصابة بؤرية في المخ هي السبب في الصرع. هي الإصابة البؤرية هنا في المكان ده، ده المكان برضو اللي هو فيه مراكز الكلام والسمع. بتقول أنا اتربيت تربية كاثوليكية، وعشان كده أنا بحس من العذاب اللي بشوفه والتهاويل والهلاوس والكوابيس، إني يعني أنا راكبني شيطان أو راكبني جن، والناس بتقول كده كمان، ودي حكاية بتعذبني. هي طبعا سبب الهلاوس والكوابيس ان التلف موجود في منطقة السمع والكلام. برايس ده بيقول ان الصرع عنده بيبتدي باني اشم روايح، واحيانا اسمع اصوات، وحصلت حكاية الاصوات دي اكتر من مرة، فظنيت ان ربنا بيكلمني وقلت لمراتي، فمراتي قالت نستشير الطبيب. فلما راح للطبيب قال له لا، دي هلاوس بتحصل في 2% من الحالات، التمبرال لوب ابيليبسي او الاصابه البؤريه، لان الاصابه البؤريه في منطقه الاصوات والكلام والسمعيات، مركز السمع والكلام، فده سبب الأصوات. فطبعا الهلاوس دي والكوابيس دي ممكن تبقى فظيعة، وممكن تقلب حياة المريض رأسا على عقب، وتعيشه في عذابات، صحيح يعني عذابات محدودة بين دقيقة ولا اثنين ولا ثلاثة، لكن المريض أثناء الثلاث دقائق دول بيحس إن هو مش راجع للدنيا خالص، ويمارس الرعب الكامل. يعني دي مثلا مادلين دي رسامة، حاولت تعبر بالرسمة عن الحالات اللي بتجيلها، فبتقول النوبة بتجيني بمغص دوار في البطن كلها، وبعدين تنميل، وبعدين التنميل يبتدي يشمل جسمي لغاية ما يوصل لوشي، وبعدين أحس إن وشي بيجلد ويجف، بيبقى زي وجه موميا، وإنه الوش ده بيتعفن، وبحس بيه بيتعفن، ويرم يبقى زي الرمة، وأسمع صوت رعد رعد رعد فظيع، واحس اني وشي بيتشوه شويه شويه ويفقد ملامحه، ويبقى ملامحه شيطانيه فظيعه. كل ده احس بيه اثناء النوبه، واحس اني بصرخ وما بيطلعليش صوت، وبعدين بشوف قدامي الموت كما لو كان فوهه سوداء لكهف اسود كبير وبيقرب مني. شوف التشويه اللي بتحس بيه بترسمه. جميع النسب بتاع وجهي بتختل وتتشوه، وبعدين اشوف الموت كما لو كان فجوة او فم مفتوح بيقرب مني شوية شوية، وبعدين احس ان انا بخش جوه فم الموت في هذا الكهف الاسود الفظيع، وان اضراس الموت بتطحني بتصحني خالص، جسمي بيتحلل كله. وبعد كده تبتدي أفوق، لكن روحي بترجع ليا، وأول شيء أعمله بحط إيدي على وشي أتلمس ملامحي، وأبقى مستعجبة بقى، ده رجع مناخير رجعت، وبقي رجع زي ما هو وعيني وشعري انا ما متش، ابقى احس انه حاجه زي البعث. هي دي إصابة بؤرية برضو، والإصابة بؤرية في منطقة التمبرال لوب. وهنا برضو أنجلا عندها الإصابة البؤرية دي برضو في منطقة التمبرال لوب، وبتقول بتجيني إنه بات فجأة وأنا في السوق بشتري خضار وفجأة أروح وقعة ويتلمع علي الناس. و مشكلتي هي اني ما بقاش عارفه امتى حقها. ولما رحت للدكتور قال لي ان انا عندي اصابه بؤريه في منطقه التمبرال لوب اللي هي المنطقه دي، وان هي السبب، وان هي ممكن تتحل بعمليه جراحيه. وقال ان العملية الجراحية سهلة، يعني ان شاء الله مضمونة وكل حاجة. وكان قدامه برتقانة كده، فقال له شوفي اهي دماغك دي زي البرتقانة، هنقطع هنا ونقطع هنا ونقطع هنا وان شاء الله نطلع كده ايه الورم وتبقى زي الفل. فطبعا انا طلعت اجري حكاية البرتقانة لكن طبعا بيعملوا العمليات دي بالفعل، وده مريض هيتعمل له عملية تمبرال لوب اكسجين لورم في التمبرال لوب، فبالفعل بيرسموا عليه الرسوم دي عشان يفتحوا بالظبط على التمبرال لوب، وبعدين يفتحوا على التمبرال لوب. هو بالفعل هم دخلوا بيشتغل بكتري عشان ما يحصلش نزيف. بعد 4 ساعات طلع هذا الورم من المخ، لكن طبعا بتبقى جراحة محفوفة بالمخاطر ولها مضاعفات فظيعة. آخر جهاز في تكنولوجيا التصوير هو اسمه بوزيترون إيميشن توموغرافي، ده بيصور نشاط المخ، يعني مش صورته، لا وظيفته بقى نشاط المخ. بيدوا للعيان حقنة وريدية من السكر المشع لغاية ما يوصل السكر المشع للمخ. ده المخ الهادي بقى، ده صورة مخ هادي. لما بتبان الألوان الفاقعة الغامقة يعني معناها دي بؤرة نشاط، بؤرات نشاط. الفرق بين اللي تحت ده اليمين والشمال هي دي، واحد عنده نوبة وواحد وده بعد النوبة، نفس المريض. الصورتين اللي تحت دي يعني الرسوم المخ كلها، وفي نفس الوقت بتخش للجهاز بوزيترون ايميشن توموغرافي، وهنشوف ايه اللي هيحصل اثناء النوبه بالظبط بقى. هنشوف ظهور البؤر الحمراء دي، البؤر الحمراء دي، البؤر الحمراء دي يدل على نشاط. هذا النشاط اللي بيحصل أثناء النوبة يقابله انطفاء في أماكن المخ الأخرى، أجزاء المخ الثانية بتحاول تعوض النشاط اللي في ناحية، تيجي جزء ثاني من المخ يعوض بأنه يحاول يطفي كل نشاطه. فهنا في القرد بيحاولوا يمرنوه انه يتحكم في النوبة. يعني هل المخ يستطيع انه يتحكم؟ اذا كان نشاط معين في ناحية في المخ يؤدي الى تعويض انطفاء تعويضي في الناحية التانية، يعني معناها ممكن التحكم. فهو بيسأل المريض هنا انت ما حاولتش تتحكم في النوبة قبل ما تيجي؟ يعني مثلا لما جت الحركة اللي هي وشك يتحرك ويتلفت لليمين، ما حاولتش انك انت تتلفت للشمال، يعني تعمل حركة عكسية؟ فبيقول له بحاول، وبحاول اشغل نفسي بشيء مختلف، افتح التلفزيون، ابص من الشباك، احاول اخرج من الشيء الداهم اللي جاي غصب عني ده. فهو بيسأله يعني بتنجح الحكاية دي؟ بيقول له تنجح مرة وتفشل 10. يعني إذا التحكم في مجال التحكم إلى حد ما، لكن مجال محدود خالص، لأن بتبقى حاجة قهرية تماما. لكن مع كده برضه يعني الإرادة بتبقى لها دور. فمشكلة الصرع مشكلة كبيرة وحتظل، وهي إلى الآن يعني بلا علاج حاسم، والجراحة محفوفة بالمخاطر، وما فيش حل غير أن المريض يعايش المرض بتاعه ويتعود عليه، وأن يكون الناس متفهمين ومتعاطفين مع مريض الصرع. لكن الصرع لما بيبتدي هيستمر إلا إذا خف من نفسه بعلاج أو بدون علاج، وإلا فهو بلاء هيستمر. في السيرة النبوية في حكاية عن امرأة مريضة بالصرع قابلت النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يدعو لها بالشفاء، فقال لها أتصبرين ولك الجنة؟ فقالت أصبر ولكن ادعو لي ألا أتكشف، فدعا لها. واضح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الأمراض المستعصية اللي هي في على شاكلة الصرع وغيره، إذا صبر الإنسان وتقبلها برضا فله الجنة عوض، يعني يكافئ الإنسان على هذه الأمراض وعلى صبره بالجنة. طبعا ده الصبر المقصود هنا صبر حقيقي، يعني مش حكاية ان الواحد يقول اديني صابر اهو يعني لابد يعيشه. لا طبعا الصبر يعني الصبر يعني الواحد يبقى بشوش ومتفائل وعنده قبول، ومهما ينزل بيه من النوازل يعني يقول لك اللي يجيب ربنا كويس، يعني الصبر بمعناه الحقيقي. فمثل هذا الصبر لا تقل مكافأته عن الجنة. الكلام كتير اللي بيتقال على ان الصرع خصوصا في الانسان السليم تماما واللي جميع فحوصه سلبية، يقوم يطلع اللي يقول لك ايه ده سبب الصرع ده لمس او مس جني او شيطاني. اولا هي عجز الطب على انه يشخص السبب، مش معناها ان احنا نقعد نخوض فيما لا نعلم. وبعدين حتى الكلام عن الجن والشياطين معناها احالة الموضوع الى غيب والى علامات استفهام، ان احنا لا احنا بنشوف الجن ولا الشياطين ولا بنعرفهم ولا لنا حكم عليهم ولا حد له حكم على الجن. ده كان سليمان ده في مرحلة ودي كانت حاجة كرامة خاصة له انتهى الامر. إنما الجن والشياطين ده مملكة إحنا ملناش فيها أمر ولا تصريف. ويكون إن المريض يقول كده ويدي لنفسه رخصة علشان يدور يلف على الكلية اللي بتحضر والشيخ اللي بيصرف والكلام الفارغ ده، ده طبعا دجل فظيع وده شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر وجهل بكل المقاييس، لأن مفيش حد له حكم على مملكة الجن ولا يعرف فيه إيه الجن ده. احنا نعرف انه موجود بس لكن ما لناش حكم على الحاجات دي. وفي النهاية اللي له حكم هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. وبعدين اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ادانا المثال، هو لما جات له حالة الصرع ما تدخلش، فوضها ربنا سبحانه وتعالى ونصحها بالصبر. يقوم شوية مشايخ ودجالين ومشعوذين يجي يقول لك هجيب لك الجن الفلاني نكلمه ونرضيه بفرخة نذبح له مش عارف ايه، ده بكش كله ده دجل. ده غير ان احنا ما احناش عارفين، يعني ده كل ده خوض فيما لا نعلم. بدليل ان فعلا الصرع بيجي باسباب، احيانا بيجي باسباب معلومة، يعني زي الورم ورم حميد او ورم خبيث او التهاب او خبطه او تمدد شرياني او بيبقى معلوم السبب. المرفوض تماما الكلام ده، مرفوض تماما حكايه ان الناس تعمل نظريه وبناء على النظريه يروحوا يدوروا ويلفوا على الدجالين. يعني من ناحيه الاسلام ده مرفوض تماما. وموقف الاسلام من المرض ان الانسان يلجا الى الاسباب، يتداوى بالاسباب، مش يخوض في الغيب، لا بالاسباب. فاذا لم تكن اسباب اللي عند الطبيب كافيه فيلجا الى الله سبحانه وتعالى، ربنا يقبل دعوه المضطر. ايضا لازم نعرف ان الصرع البؤري اللي بيكون سببه ورم او حته في المخ ده من ضمن البلاء الشديد اللي بينزل بالانسان، لابد اللي حواليه يقدروا ويتعاطفوا معاه. وبعدين مين فينا ممكن يسلم من ضربات القدر؟ ده في لحظه ممكن جلطه، مش عارف، سكته، ذبحه، وصل الانسان يتحول الى ماضي او يبقى مجرد تمثال قاعد على كرسي بعجلات في لحظه. فاحنا كلنا معرضين، فلازم نتعاطف مع اللي ينزل به اي نازله من نوازل القدر. هو السؤال يعني الا يوجد من سبيل او وقايه او طريق للامن من نوازل القدر؟ ف هو ربنا قال لنا الحقيقه الطريق، قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فيميها ان الصحابه قالوا له ومن منا لم يظلم يا رسول الله؟ فقال لهم لا، ليس هذا الظلم، وانما هو الظلم الاخر، هو الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. فهو ده الظلم الكبير. إذا الإنسان سلم من هذا الظلم، يعني كان موحدا، يعني أهل التوحيد بالكمال والتمام محفوظين. طبعا الشرك بالله ظلم كبير، لأنك أنت بتاخد من ربنا ملكه كله وما خلق وما صنع وتسنده إلى شخص آخر، أو تدعي أن ربنا اشترك مع واحد عشان يعمل الكون. فده ظلم الكبير ده. المسألة التوحيد، أن يكون الإنسان على كمال التوحيد وتمامه، دي حكاية كبيرة مش سهلة. في الحديث القدسي ربنا بيقول لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. فهنا كلمة فمن قالها دخل حصني مش المقصود بها يعني يقولها لسان كده، لا، ده لازم لسان وفعل وعمل وحياة ومنهج و إلى آخره. يعني ودي في الكلام سهل وفي التنفيذ صعب. مثلا كلنا بنخاف من المرض والشيخوخة والموت والعجز والفقر، ونخاف من البوليس والضرائب والميكروبات والعدوى. مين مننا ما يخافش من الحاجات دي كلها ويخاف من ربنا بس، باعتبار ان هو ربنا ده هو الأصل، هو اللي بيسلط ده كله، وهو اللي بايده مصائر كل العباد. فمين كم واحد؟ كلنا مثلا بنطمع في شفاعه المدير والوزير والكبير وصاحب المال الكتير، فمين ما بيطمعش في دول كلهم ويطمع في ربنا بس وفي رحمته وفي عطاء؟ قليلين. المؤمن العارف حتى إذا لجأ للطبيب بيلجأ له وهو بيقول يا رب دل هذا الطبيب على يعني حيلة تشفيني، أو إذا خد الدواء برضه بيقول لك يا رب اجعل فيه الشفاء. يعني لا يسند الشفاء إلى الطبيب ولا إلى القرص، ما بيقول يا رب اجعل فيه الشفاء. فهي دي النظرة التوحيدية. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيدعو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، اللهم إني أعوذ بك منك. حاجة غريبة أوي. طب ليه ما قالش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ابدا. ما هو الشيطان ايه الشيطان؟ ما هو برضه ربنا هو اللي صنعه وهو اللي عامله وهو اللي بيسلطه. فيبقى الصح بقى ان يقول اللهم اني اعوذ بك منك. شوف بقى التوحيد هنا وصل لدرجه ايه. خلاص بيقول لا مهرب من الله الا اليه. يعني هتهرب منه تروح فين؟ ما كل المكان والزمان بتاعه. فزي واحد بيهرب من ايد اليمين لايد الشمال مثلا، هروح فين؟ ما هو ما فيش، كل الملك ملكه. فانت بتهرب منه اليه. فطبعا لما الانسان بيبلغ الحس التوحيد الكامل، ربنا بيقول هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجه من التوحيد في مأمن من عذابي. بس دول قليلين، دول قليلين. وده اعلى المنازل هي هذه المنزله، منزله التوحيد الكامل اللي بيبقى فيها الانسان بيشعر ان ربنا هو المستند وهو المعتمد وهو المصدر لكل شيء وهو الرصيد الفعلي. زي ما بنقول الفلوس الورق بتاعتنا دي كلها ملهاش قيمة إلا إذا كان لها رصيد من عرق العمال أو من الذهب بتاع الدولة. إذا ما كانش لها رصيد لا من ده ولا من ده تبقى ما فيش. فإذا ما يغرناش كل الحوادث اللي بتحصل دي، الحوادث اللي بتحصل في النهاية ملهاش إلا مستند واحد هو أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى نلجأ لله سبحانه وتعالى رأسا، هو اللجأ المباشر إلى الله سبحانه وتعالى. فهي ده كل ده الحس التوحيدي. لما يبتدي ينشأ في الإنسان إحساس توحيدي وشعور توحيدي وإدراك لأنه بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى، بالرغم أنه هو في الظاهر بيتعامل مع الناس، مع الطبيب والمهندس ومش عارف ايه ويشتري ويبيع، لكن في الواقع كل هذا التعامل الخارجي رموز، انما الحاصل انه بيتعامل مع مشيئة الله واراداته طول الوقت. فلما بينشأ هذا الحس التوحيدي بيبتدي الانسان يحس انه في جمعية مستمرة مع الله، حتى لو كان مضطرب في حالاته مع الناس وبيقابل ويسافر ويروح ويجي، لكن في الواقع هو بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى من خلال كل هذه الرموز. فده بيدي إحساس بالجمعية المستمرة مع الله. إذا وصل الإنسان لهذا الحس التوحيدي بيبقى في منزلة عالية جدا. وربنا بيقول بقى أهو ده، لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. فهو ده الحصن اللي وصل بهذه الدرجة، يبقى دخل للحصن وبقى في مأمن لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل، على رأي الجماعة العارفين. فكم واحد بيبلغ ده؟ لكن هي ده الوقاية الحقيقية من كل شيء. وأمثال هؤلاء الناس اللي وصلوا إلى هذه المدارج العالية بيبقى فعلا القرآن على لسانهم شفاء، وبيبقى الدعاء عندهم مستجاب، وبيبقى يقول لك بينهم وبين ربنا عمار، بمعنى العمار الحقيقي مش اللي بيدعيه الناس. ما كل واحد بيدعي يقول لك انا بيني وربنا عمار، لا مش لعب. ده درجة عالية قوي ما يحصلهاش الا افراد. وربنا يجعل لنا نصيب في هذه الدرجات العالية، ونصيب في هذا الحصن الذي يأمن من يدخله من كل النوازل والزلازل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.